بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الدرس السابق توقفنا عند أو بدأنا في الشرح من حديث عائشة، أليس كذلك؟ طيب، في حديث عائشة من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو قلس، هل هو صحيح أو ضعيف؟ أيوه. نعم. ووهم فيها، فالحديث ضعيف. طيب، هل تذكر نوع الوهم؟ فهو مرسل يعني. تمام عليك، حسنت. ما هو القيء؟ أيوة، بدون ضابط. حتى عفوا، ما هو القيء؟ إلى الفم، في الرجع. لا صحيح هو، لكن لابد يتبين في التعريف أنه خرج خلاص، وما يخرج من المعدة مو إلى الفم، عن طريق الفم. طيب، ويقول الرعاف، ما هو الرعاف؟ لحظة، الدم الذي يخرج من الأنف. المؤلف لماذا ساق هذا الحديث؟ حتى لو كان طاهر. حتى لو كان طاهر، يعني الواحد إذا بكى وخرج دموعه، أنت تقول كل خارج من البدن ولو كان طاهرا ينقض الطهارة، ليبين حكم ما يخرج من سائر الجسد وهو نجس. أحسنت، هذا السبب الذي ساق المؤلف من أجله. طيب، القول الراجح في هالمسألة في خلاف، لا ينقض. لماذا؟ صلى الوضوء. طيب، فين قيل لك انني بسقاء اتوضا؟ انه قاء فاخطر، اتوضا حتى الرجاء. وش تقديره؟ تقدير الكلام، لا أتوضا من لحوم الغنم. أحسنت، ومن هنا من لحوم، سببية أو تعليلية؟ طيب، ومن معانيها؟ صحيح، لكن الثالث اللي هو التبعيض تقصد، وأيهما الأصلي؟ نعم، أحسنت. ما حكم الوضوء من لحم الغنم؟ مباح، لا يستحب، فقط مباح من حيث هو. ها، إن شئت في قولي شئت. والوضوء من لحم الإبل؟ مستحب على طول كذا مستحب. فيكون حكمه واجب. فيكون حكمه واجب. طيب كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء جواب عن أجابوا عن هذا الحديث بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. أولا أنه معلول صحيح. حسن حليب الإبل حكمه ها أنه لا ينقض. لماذا؟ نعم ولم يذكر لهم الوضوء. والمرق والسبب لابد أن يكون فيه من الشحم. ونحن نقول جميع أجزاء تنقض. طيب أخذنا من مسائل هذا الحديث مسألة ما هي الحكمة من الوضوء من لحم عبد الله. نعم صحيح. سبب حكم التجارة في الإبل يعني مو بكراهية، الأولى تركه، الأولى تركه فقط ولا هو مباح بالإجماع، لكن يعني الأولى تركه. صحيح يا بدر. أنا أيوة. طيب من غسل ميتا فليغتسل معلول بإيش يا محمود؟ صحيح. من حمل الميت هل عليه أن يتوضأ؟ من حمل ميتا. طيب سيدي يا عبد الله حكم من حمل ميتا ها؟ طيب لا ينقض الوضوء. طيب لكن من حيث الخلاف استحباب والوجوب لا يشفع الوضوء من حمل الميت. طيب احنا ذكرنا طيب انه ما يشفع، لكن هل احد قال ب صحيح ما هم ذكرنا احنا هذا صحيح ما حد قال بالوجوب ما في خلاف، لكن قيل بالاستحباب فقط. الخلاف في من غسل ميتا فليغتسل. عرفت حكي الإجماع لكن ما أدري عن الظاهري يمكن نصحح الحديث. طيب حديث لا يمس القرآن إلا طاهر من اللي ما سألناهم الوقت حكمه من حيث الإسناد لا ولكن إيه تلقته الأمة بالقبول يكون صحيح من حيث العمل أو من حيث الإسناد؟ من حيث العمل. طيب ما هو القرآن يا صحيح؟ هذا الرد على الآية، لكن ما هو القرآن؟ تذكر تعريفه؟ قراءة الجمع والضم، لكن القرآن هو مجموعة من الصور، لكن ما هو يعني؟ وإن كان بدهي الحمد لله، لكن نحتاج. ها هي. أيوة صحيح، حروفه ومعانيه. طيب هناك المتن، ها اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل إكمال المسألة السابقة، بس نحب ننبه الإخوة إلى أن الامتحان الذي سيكون السبت سيؤخر إلى السبت الذي يليه، باعتبار أن بعض الإخوة لم يتم الاستعداد على الوجه المطلوب للامتحان. والمقصود، أنا أعيد، المقصود من هذا الامتحان هو تثبيت المعلومات عند طالب العلم فقط، ليس أكثر، وسيترتب عليه الحصول على الشهادة المصدقة، لكن الغرض الأصلي هو أن يراجع طالب العلم معلومات ويؤكد عليها في ذهنه فقط، ليس أكثر. المهم أنه سيكون إن شاء الله بدل السبت القادم السبت الذي بعده إن شاء الله. في حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، تحدثنا عن الخلاف وذكرنا القول الأول وأنه مذهب الجماهير، وباقي القول الثاني. القول الثاني في مسألة مس المصحف أنه يجوز أن يمس ولو بلا طهارة، ومن أخذ بهذا القول وتبناه ابن حجم، واستدل بدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى هرقل وفيه آية من كتاب الله. الثاني أن المسلمين ما زالوا يمكنون الصبيان من القرآن، ولو كان لا يمسه إلا المطهرون لم يفعلوا. والراجح مذهب الجماهير، الجواب عن حديث هرقل، خطاب أو كتاب هرقل، أن الآية الموجودة في الكتاب ليست قرآنا، بل هي آية في خطاب أو في كتاب، فهو يشبه ما يذكر من الآيات في كتب التفسير. وأما القياس على الصبيان وهو دليله الثاني، فجوابه أن هذا إنما جاز للحاجة وللمصلحة المترجحة، إذ لو منع الصبيان عن القرآن إلا بعد الطهارة لأدى ذلك إلى قلة قراءتهم للقرآن. فأدلة ابن حزم ضعيفة، والصواب إن شاء الله مع القائلين باشتراط طهارة لمس القرآن، لا سيما أن هذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز مس المصحف كاملا، والمقصود بهذا مس المصحف بجلادته وما يغلف به، وهذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز مس غلاف المصحف المتصل به والمنفصل عنه، يعني سواء كان الغلاف متصل مثل الجلدة التي عليه أو منفصل مثل الجراب الذي توضع فيه المصاحف، ومثل أن يمس الإنسان المصحف بخرقة وما أشبه ذلك، لا يجوز مطلقا لأن هذا مس للمصحف. القول الثاني أنه يجوز مطلقا عكس القول الأول، يجوز مس المصحف بأي حائل مهما كان متصلا كان أو منفصلا، لأنه لم يمس المصحف وإنما مس هذا الحائل. والقول الثالث من الطبيعي أنه سيكون التفصيل، فيجوز مس المصحف بالحائل أو مع وجود الحائل المنفصل، ولا يجوز مع وجود الحائل المتصل. وهذا القول يفهم أنه اتفاق الأئمة الأربعة، فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على عدم مس الحائل المتصل بالمصحف، وإن كان اختلفوا في الحائل المنفصل. والراجح هو القول الثالث، لأن المصحف أو المصحف اسم لجميع ما اتصل به من جلادته التي تضم دفتيه أو التي تجمع دفتيه، ولذلك إذا اشترى الإنسان المصحف دخلت الحوائل المتصلة في البيع، بينما إذا اشترى المصحف لم تدخل معه الحوائل المنفصلة، فهذا القول هو الراجح. وقول بعض الناس اليوم بجواز مس المصحف مع جلادته الخارجية بدون دهارة لأنه لم يمس المصحف ضعيف، مخالف لمذهب الأئمة الأربعة، وهذا المصحف كله له يأخذ اسم المصحف أو يأخذ اسم القرآن فلا يجوز أن يمس. من فوائد هذا الحديث عدم جواز مس الهوامش التي تكون في المصاحف، بعبارة أخرى المنع لا يقتصر على الحروف وإنما يشمل الهوامش التي تكون في المصاحف، لأن هذا داخل في مسمى المصحف، ولأنه لو جاز مس هوامش المصحف لم يكن للقول بمنع مس المصحف بلا طهارة فائدة، لأنه يمس من هوامشه البيضاء، وبذلك لا يكون للقول بالمنع من مسه إلا بطهارة فائدة. من فوائد الحديث بيان حكم مس القرآن الموجود في التفاسير، وهي مسألة فيها خلاف. قبل أن نذكر الخلاف، الحديث الذي معنا يدل على الجواز ولا على المنع؟ يدل على المنع، لماذا؟ طيب الجواز لأنه نص على القرآن. طيب نسوا ايش يعني يشترط؟ طيب نختم بعلي، لماذا؟ طيب في خلاف على ثلاثة أقوال. قول أول أنه يجوز مس المصحف مطلقا، يجوز مس التفسير الذي يحتوي على القرآن مطلقا، ما دام تفسيرا يجوز مسحه. القول الثاني دليل هذا القول كما ذكر أخونا ومن ذكر معه أن التفسير لا يسمى قرآنا وليس مصحفا. دليل الثاني أن المشقة تجلب التيسير، ومراجعة الناس لا سيما طلاب العلم لكتب التفسير كثيرة، ولو اشترطنا الطهارة لأدى هذا إلى شيء من المشقة. القول الثاني والدليل الثالث القائلين بالجواز حديث هرقل، فإنه جاز مس الآية لأنه في ضمن كلام وليس قرآنا مستقلا. القول الثاني عدم الجواز مطلقا لعموم لا يمسه إلا المطهر، لعموم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا قرآن. والقول الثالث التفريق بين أن يكون التفسير أكثر من القرآن أو يكون القرآن أكثر من التفسير، فإذا كان الأكثر هو التفسير جائز، وإذا كان الأكثر هو القرآن منع منه. وعللوا هذا بأنه إذا كان الأكثر قرآن فهو في الحقيقة مصحف فيه تفسير، وإذا كان الأكثر هو التفسير فهو في حقيقته كتاب تفسير فيه قرآن، وكتب التفسير يجوز أن تمس بلا طهارة، والقرآن لا يمس إلا بطهارة. وعند التأمل يجد الإنسان أن القول الثالث هو الصواب، ولو لم يكن هو الصواب لكانت المصاحف الموجودة اليوم التي فيها معاني الكلمات ومعاني الكلمات نوع من التفسير لكان يجوز أن يمس، لأنها كتب تفسير وقرآن. أما الكتب التي تكون تفسير لكن مع تقدم الطباعة أمكن أن تطبع في مجلد واحد فيه في الوسط المصحف صورة المصحف وفي هوامشه القرآن كما هو منتشر الآن، طبع فيه بهذه الطريقة عدد كبير من التفسير، تفسير ابن كثير وتفسير البغوي حتى ابن عطية وتفسير شيخنا أو شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي، وعدد من التفسير ولو كان بعضها كبيرا طبع بهذه الطريقة، فهذا لا يتردد الإنسان أنه تفسير وليس بالقرآن. لكن التقنية الحديثة أمكنت ضغط كلام المفسر ليكون في مجلد واحد ووضع قرآنا كاملا بصورته الموجودة المنفصلة، مع ذلك هو يعتبر تفسير لا بأس بمسه إن شاء الله. ثم قال المؤلف عن عائشة رضي الله عنها كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا الحديث رواه مسلم فهو صحيح، لكن لماذا علقه البخاري؟ البخاري سأله الترمذي عن هذا الحديث فقال البخاري هذا حديث صحيح. إذن فضلا عن كون الحديث صحيح البخاري نفسه صححه، مع ذلك ذكره تعليقا. الظاهر والله أعلم أنه لوجود الخلاف في هذا الحديث، لأن أبا زرعة مال إلى تضعيف هذا الحديث، فلعله حمك الله لوجود هذا الخلاف في الحديث وكونه لا يرتقي إلى درجة الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري جعله معلقا واكتفى بذلك، وإن كان هو رحمه الله يرى أنه صحيحا. وهذا دليل أن الإمام البخاري قد لا يخرج الحديث في الصحيح مسندا وإن كان بحاجة إليه، بمعنى أنه لا يوجد في الباب ما يغني عنه، وإن كان يصححه هو مع هذا كله لا يخرجه، ما يدل على أن له شرطا قويا في كتابه لا يخرج فيه أي حديث. ومع هذا مع الأسف يأتي بعض الجهال الذين يضعف بعض الحديث التي في البخاري بعلل لا تخفى على طالب العلم الصغير مثل التدليس والجهالة وهذه الأشياء، مما يدل على أن من ضعفها سطحي في تناوله لصحيح البخاري. ثم قال رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر. الذكر في الشرع عبارة عامة، واختلفوا هل تشمل الذكر المتبادر وهو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وأذكار الصباح والمساء وغيره، هل تشمل مع هذا القرآن، أو هي تختص بالأذكار التي دون القرآن. فمن العلماء من قال هو يشمل الأمرين، القرآن والأذكار، يشمل القرآن والأذكار، لأن القرآن أعظم الذكر، ولأن الله تعالى سماه في كتابه ذكر. والقول الثاني أنه لا يشمل، وأن الأذكار أو لفظ الذكر الموجود في السنة لا يتناول القرآن، وهذا القول الثاني رجحه ابن رجب وهو الأقرب إن شاء الله، أن الذكر عند الإطلاق لا يتناول القرآن. ثم قال: على كل أحيانه، على هنا بمعنى في، على هنا بمعنى في، مثل قوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني في ملك سليمان. ولعلك تلاحظ شدة حاجة طالب العلم للتمكن من معاني الحروف وتناوبها بعضها مع بعض، خاصة لدارس السنة حتى يفهم مدلول الألفاظ النبوية. إذن على كل أحيانه يعني في كل أحيانه. وقوله أحيانه، الأحيان جمع حين، وهو مدة من الزمان طويلة كانت أو قصيرة، هكذا قالوا، هكذا قالوا. ويبدو لي أنها تشمل الطويلة والقصيرة، لكن هي في القصيرة أكثر، لكنها في القصيرة أكثر. فوائد الحديث: الفائدة الأولى والتي من أجلها ساق المؤلف هذا الحديث، جواز ذكر الله في كل حين، سواء كان المسلم على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر أو ليس كذلك، وهذه الفائدة مجمع عليها، وهذه الفائدة مجمع عليها، وهي جواز ذكر الله في كل حين. والمقصود الآن بذكر الله التحميد والتهليل والتكبير، وإجماع العلماء على جواز الأذكار سوى القرآن ولو على غير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، مما يؤيد القول بأن الذكر الوارد في النصوص يراد به ما سوى القرآن، لأنه لو كانت القرآن لم يجمعوا على هذا الأمر، لم يجمعوا على هذا الأمر، فهذا يؤيد ما اختاره ابن رجب رحمه الله. من فوائد الحديث جواز قراءة القرآن للجنب، وهذا إذا حملنا الذكر في الحديث على ما يتناول القرآن وغير القرآن. وتقدم معنا أن صواب أنه لا يتناول القرآن، إذن فليس في الحديث دليل على جواز قراءة القرآن للجنب. والمؤلف سيذكر في باب الغسل حديث علي، وهو نص في مسألة القراءة، وسنذكر الخلاف في موضعه. قوله في كل أحيانه، ذهب الجمهور إلى أن هذا العموم مخصوص بالأحيان المكروهة، والأحيان المكروهة تكاد تنحصر في ثلاثة أو أربعة. الأول حال البول، الثاني حال الغائط، الثالث حال الجماع، والرابع في مجالس اللغط والفسق. وإن كانت عبارة العلماء عامة يقولون أنها مخصص بالأحوال التي لا ينبغي، لكن عند التأمل تجد أن الأحوال التي لا ينبغي فيها ذكر الله تنحصر في هذه الأحوال، تنحصر في هذه الأحوال. قلت ذهب إلى هذا الجمهور. القول الثاني جواز ذكر الله في كل حال ولو كان الإنسان على حاجته، ولو كان في الكنيسة. واستدل أصحاب هذا القول وهم قلة بعموم الحديث، بعموم الحديث. وهذا القول فيه من الضعف ما الله به عليم، بل إن الإنسان يعجب أنه يذهب أحد لهذا القول. والسبب أن النصوص الواردة في الشرع ظاهرة في تجنب ذكر الله في الحال التي لا يحمد ذاكر الله فيها. من ذلك أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد السلام على من سلم عليه وهو على غير طهارة. وإذا كان لا يرد السلام لمجرد أنه ليس على طهارة، وإلا هو لا يقضي حاجته الآن، فكيف بحال قضاء الحاجة؟ فلا شك أن هذا المذهب ضعيف جدا، أنه لا ينسجم مع النصوص الأخرى، بل نقول يستحب للإنسان ذكر الله في كل حال إلا في الأحوال التي لا يحمد فيها الذكر. نقرأها. المؤلف ساق هذا الحديث رحمه الله للكلام عن حكم الأعيان النجسة إذا كانت تخرج من غير السبيلين. والحديث كما قال الإمام الدارقطني فيه دين، لأن فيه صالح بن مقاتل وهو ضعيف. لكن هذا الحديث وإن كان من حيث الإسناد ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن معناه صحيح. ما هو معناه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا احتجم لا يتوضأ. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم واحتجم مرارا، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما احتجم توضأ لنقل. فلما لم ينقل علمنا أنه لم يقع. فهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد لأن معناه صحيح، معناه صحيح. قوله احتجم، الحجامة هي إخراج الدم بالمحجم. والظاهر والله أعلم أن غير هذه الآلة لا تتمكن من إخراج الدم المقصود على الوجه الذي شرعت له الحجامة. فالإبر مثلا لا تفي بالغرض لأنها تخرج الدم من العرق، بخلاف الحجامة فهو يخرج الدم الموجود في مكان معين تحت الجلد وليس في العروق. فالحجامة بناء على هذا لا يغني عنها أبدا التبرع بالدم، مع شدة نفع التبرع بالدم، لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يغني عن الحجامة مطلقا، باعتبار أن الحجامة هي عبارة عن إخراج للدم الفاسد المترسب في جزء من البدن، غالبا ما يكون في أعلى الظهر، بينما التبرع بالدم هو إخراج الدم السليم، خلاصة الدم الذي يجري في العروق. كلاهما مفيد، لكن التبرع بالدم لا يغني أبدا عن الحجامة، وينبغي للإنسان أن يحجم كل فترة، كل ما بين كل فترة يحتجم فيه خير عظيم، كما أنه واضح في السنة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحجامة. من فوائد الحديث أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة. ومن المعلوم أن مكان هذا الحديث ينبغي أن يكون بعد حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه حكم القيء والرعاق إلى آخره، لأن الحديثين يتحدثان عن موضوع واحد، فالفصل بينهما ليس مناسبا. من فوائد الحديث مشروعية التداوي، وأنه لا ينافي التوكل، وهذه الفائدة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم يتعاطى الدواء وينصح به أصحابه، يوجد الفرق بين التداوي والرقية والكي. فبعض الناس يقول هل الذهاب للمستشفى يساوي طلب الرقية أو الكي باعتبار أنه طلب للشفاء من الغير؟ الظاهر أنه لا يساوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل التداوي وحث عليه وقال تداووا يا عباد الله، ما يدل على أن بينهما فرق، وأنه لا يدخل إن شاء الله في الحديث الذي فيه الإشارة إلى قضية طلب الرقية والكي. نعم اقرأ. هذا الحديث فيه ضعف، ففيه أبو بكر بن أبي مريم، وهذا الراوي ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين وابو حاتم وابو زرعة والنسائي وابو داود، ورجل مثل هذا ضعفه هؤلاء يعتبر منتهي أمره. ومع هذا الضعف أيضا هو مخالف من قبل مروان بن جناح، فقد رواه موقوفا، فإذا كان الراوي ضعيف وخالفه من هو أوثق منه، مروان أوثق منه، دل هذا على أن الحديث لا يحفظ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيوة اللي بعده، وهذه طيب الحديث حديث علي فيه نفس الزيادة وهي من نام من ضجع فليتوضأ، لكن حديث علي أيضا فيه عبد الرحمن بن عائد، وهذا نص أبو زرعة على أنه لم يسمع من علي، والصواب أنه لم يسمع، فالحديث أيضا ضعيف، لكن مع ذلك نص الإمام أحمد أن حديث علي أقوى من حديث معاوية، فلو أن المؤلف اكتفى بحديث علي وأشار إلى حديث معاوية. طيب نبدأ بحديث معاوية وعلي ثم نرجع للحديث الأخير. قوله رضي الله عنه العين، المقصود بالعين هنا يعني اليقظة، فعبر عن الاستيقاظ وحضور الدهن بانفتاح العين. وقوله وكاء، الوكاء هو الحبل الذي يربط به أو تربط به القربة أو الوعاء أو الكيس. وقوله السح، السح هو حلقة الدبر. وذكر المؤلف رحمه الله لهذه الأحاديث في هذا الموضع يجعل الإنسان يميل إلى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله كأنه صنف هذا الكتاب بنية الرجوع مرة أخرى وتحرير ألفاظه وترتيبه على الوجه المطلوب، وإن فإنه لا يخفى على أدنى مشتغل بالعلم أن وضع هذه الأحاديث بعيدة عن حديث الخفقان الذي تكلم عنه ابن حجر ما يتعلق بالنوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم، التفريق بين هذه الأحاديث ليس كأنه بعيد جدا عن حسن الترتيب، ولا يخفى على إنسان مثل ابن حجر ذهنه قوي جدا لا سيما في التصنيف والترتيب، فهذا يقوي أن الشيخ رحمه الله كان ناوي يرجع الكتاب يهذب ألفاظه ويتأكد من مخرجيه ويعيد ترتيبه على الوجه المطلوب. هذا الحد الموضع يؤكد هذه القضية. من فوائد الحديث أن النوم ناقض الوضوء، لأنه أي معاوية رضي الله عنه وعلي أشاروا إلى أن من نام مضطجعا وتمكن منه النوم أنه عليه الوضوء. من فوائد الحديث التفريق بين النوم اليسير والنوم الثقيل. في الأحاديث إشارة إلى أن الانتباه ما دام موجودا بسبب خفة النوم فإن الطهارة تبقى، فإذا زال باستحكام النوم زالت الطهارة. من فوائد الحديث أنه ينبغي للمعلم تقريب المعاني بالأمثال، فإن تشبيه تمكن النوم وخروج الحدث بالعين والوكاء تشبيه للتقريب. من فوائد الحديث أن هذا المعنى كان معروفا بين الصحابة، وهذه الفائدة على القول الراجح أن الحديث موقوف على معاوية، والمعنى هو التفريق بين النوم القليل والكثير. من فوائد الحديث الإشارة إلى أن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويستثقل ويصلي بلا وضوء أنه من خصائصه، لأنه أشار إلى أن العين وكاء السهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينام ويفقد اليقظة والإحساس ومع ذلك لا يتوضأ، مما يؤكد أنه تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أن الريح من نواقض الطهارة، من قوله العين وكاء السهم، والذي يمكن أن يخرج من النائم هو الريح فقط. أعد قراءة حديث أبي داود. طيب، هذا الحديث في إسناده كما يقول حافظ ضعف، لأنه يرويه يزيد الدلاني عن قتادة، وللحديث علتان: الأولى أن يزيد الدلاني ضعيف، الثانية أنه تفرد عن قتادة بهذا الحديث، وهذه العلة أشد من العلة الأولى، لأن قتادة رحمه الله وغفر له له أصحاب كثر جدا، فأين أصحاب قتادة من هذا الحديث المهم الذي يتحدث عن جانب من جوانب الطهارة؟ فهذا الحديث لا يصح بلا إشكال. ومن أسباب ضعف الحديث أيضا أن يزيد لم يسمع من قتادة، وهنا نستطيع أن نقرر قاعدة بعد هذه الأحاديث الثلاث، أنه لا يصح حديث في أن المضطجع عليه الوضوء، لا يصح حديث فيه الدلالة على أن الوضوء مرتبط بالاضطجاع. هنا عندنا ثلاثة أحاديث، معاوية وعلي وابن عباس، وأيضا ما لم يذكر من الأحاديث كلها لا تصح. والاضطجاع هو وضع الجنب على الأرض، وضع الإنسان جنبه على الأرض. من فوائد الحديث إذا صح أن النقض بالنوم مرتبط بكيفية النوم، فإن كان قاعدا أو قائما لم تنتقض طهارته، وإن كان مضطجعا انتقضت طهارته، فننظر لكيفية النوم. والقول الثاني أن النوم لا يرتبط، أن النقض بالنوم لا يرتبط بكيفية النوم، وإنما يرتبط بمستوى النوم، فإن كان خفيفا لم ينتقض، وإن كان ثقيلا انتقض. وهذا المعنى الثاني هو الصحيح، وهو الذي تدل عليه النصوص كما مر معنا مرارا، وهذا كله يؤيد ويؤكد ضعف الأحاديث التي فيها الإشارة إلى النقض بالاضطجاع. وهكذا نجد أن النصوص تتكامل ويوضح بعضها بعض، وتوضح هي بنفسها الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. ولهذا تجد في عبارة السلف كلمة اعتبار الحديث، واعتبار الحديث يكون بمعرفة الطرق وأيضا بموافقة المتن للأحاديث الأخرى. نعم اقرأ. هذا الحديث أيضا ضعيف، فيه أبو ويس، وإن كان لفظ الحديث هذا روي بأحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها، لكن المؤلف اختار هذا اللفظ مع وجود أحاديث في الصحيحين لما فيه من زيادة واحدة فقط، وهي أنه ينفخ في مقعدته. وإلا فحديث عبد الله بن زيد الذي أشار إليه المؤلف لفظه قريب جدا من هذا اللفظ، ومع ذلك تركه المصنف وذكر هذا الحديث لزيادة ينفخ، يبدو لي أنه لزيادة ينفخ في مقعدته. منه. لنتبين معنا الآن السبب الذي من أجله ترك الحافظ الحديث الذي مخرج في الصحيحين وانتقل إلى هذا الحديث الذي روي خارج الصحيحين ومع ذلك فيه ضعف. نعم. هذا الحديث الذي يقول لمسلم عن أبي هريرة هو نفس الحديث الذي تقدم معنا أول باب عاده الشيخ رحمه الله، ولو أنه ذكر هذه الأحاديث في موضعها عند ورود حديث أبي هريرة لكان هو المناسب. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند الحاكم فهو أيضا ضعيف، فيه عياض بن هلال وهو مجهول، وقد لا يقبل من مثله مثل هذه الزيادة وهي قوله فليقل كذبت، مع رواية كثير من الصحابة لهذا الحديث يعني لمثله في الصحيحين وفي غيرهما. الأقرب والله أعلم أن لفظة فليقل كذبت لا تثبت من حيث الإسناد. من فوائد الحديث عداوة الشيطان للإنسان، ولا يعتبر المسلم عرف عداوة الشيطان للإنسان حق المعرفة إلا إذا حذر منها، ولهذا إذا عرف الإنسان موعد الامتحان ولم يراجع فهو في الحقيقة لم يعرف موعد الامتحان، يعني لم يعرف المعرفة الحقيقية. كذلك إذا عرف الإنسان أن الشيطان عدو له ولم يحذر منه هو في الحقيقة لم يعرف أنه عدو له المعرفة الحقيقية. من فوائد الحديث الطريقة النبوية العظيمة من صح الحديث في دفع وساوس الشيطان، وهذه الطريقة تقوم على التكذيب والرد المطلق، إلى أن يصل التكذيب إلى التكذيب بالنطق بأن يقول كذبت. وهذه اللفظة وإن كانت من حيث الإسناد لا تصح فهي من حيث المعنى صحيحة وقوية جدا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هو بمعنى التكذيب. وهذا العلاج النبوي للموسوسين جرب مع عدد كبير ممن أصيب بالوسوسة، وهو خير من كثير من العلاجات، وقد ذكرته أنا لكثير ممن سألني ممن ابتلي بالوسوسة وشفي بعد شهر أو ما يقارب. العلاج هو سهل، علاج نبوي سهل، هو التكذيب، لا ينظر الإنسان لأي وسوسة بعد الطهارة لا سيما إذا تكررت، وذلك بأن يتوضأ ثم يذهب ويصلي ولا يعيد الوضوء ولا الصلاة مهما قيل له أنك أحدثت. وعلى اللفظ الأول الذي يثبت أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان يبين هذا اللفظ شدة تكرار الشيطان على الموسوس بأنه انتقضت طهارته، والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلاج بأن لا يلتفت مطلقا، وأي موسوس يستمر على هذا العلاج ولا يرجع ولا يضعف في الأخير إن شاء الله يشفى، سواء كانت الوسوسة بالطهارة أو بالصلاة أو بالطلاق أو بما يتعلق بأمور الاعتقاد. أيا كانت نوع الوسوسة إذا استعمل مع هذا العلاج النبوي فإنه يشفى بإذن الله ما كان مستمرا على هذا العلاج. نكتفي بهذا وتوصلنا باب قضاء الحاجة والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.